أحلام كومبيرس. أحلام كومبارس، تأليف عادل القنصل، إخراج عاطف الحوفي. أبوس إيديك يا حضرة الأمين، دي آخر مرة. آخر مرة؟ إحنا بنهزر ولا إيه يا شاطر؟ هو في حرامي بيتوب؟ توبت على إيديك يا حضرة الأمين. فوت قدامي يا حرامي يا نوري. جاهز للمشهد اللي بعده. ايه رايك يا استاذ؟ معقول؟ معقول ايه؟ معقول دي؟ ما حدش يقدر يسبق دور العسكري ولا امين الشرطه غيري انا. ده انا كان معروض عليا دور العسكري الازرق في السيمه العالميه، بس انا مرضتش. ما توجعش دماغنا. عاوز ايه يا محسن؟ عاوز اترقى بقى. نعم، بقول لحضرتك عاوز اترقى بقى، يعني ابقى ضابط. ضابط؟ انت تاخد دور ضابط؟ ايه يا استاذ، ما ينفعش بقى الوجاهه دي كلها، ما تليقش في دور ظابط ده. انا لا شبه. طبعا لا طبعا. انت تاخد دور وابور زلط. يا ابني انت اتخلقت عشان تبقى كومبارس. والله سد نفسك يا بعيد. وانا يا استاذ عجبتك في دور الحرامي؟ اهو الدور ده شبهك تمام، لانك شكل الحرامي يا سي رمضان. خلاص بقى يا استاذ، الدور الجاي ابقى رئيس عصابه. لا شوف يا ابني، انت لازم تطلع السلم درجه درجه. الدور ده حرامي غسيل، الدور الجاي حرامي فراخ. ماشي يا استاذ، بس مش هتاخد دور الحرامي، هتاخد دور الفرخه. مقبوله منك يا استاذ. يلا يلا يا كومبارس انت هو. خلينا نكمل الشغل. جاهز الاستاذ ابراهيم ارنبه؟ جاهز. اكشن. يا سي محسن، شايل طاجن ستك ليه؟ انا مش عارف المخرج ده بيعقدنا في حياتنا ليه. اكيد بيحد علينا، بس انا مش هيأس، انا لازم ابقى ستار. ستار؟ يا ابني احنا اتخلقنا عشان نكون كومبارس. لا، انا لازم ابقى نجم، ونجم عالمي كمان. هو انا قايل لي ايه عن الاستاذ ابراهيم ارنبه؟ عندك حق، ابراهيم ارنبه ده وكيلها ولعه، مع انه بادي كومبارس زينا. صحيح الدنيا حظوظ، بس انا لازم ما تطلعش فيها بقى، احنا لسه في اول الطريق، وكفايه ان احنا لا طولنا نكمل تعليمنا ولا نتوظف بالثانويه العامه. لا انا لا هكمل تعليم ولا هتوظف، انا حبيت الشغلانه دي قوي، بقت في دمي، ونفسي نفسي نفسي امثل دور ضابط. الله، انت ايه حكايتك مع دور الضابط؟ ما تفهمني العباره ايه. هقول لك ايه بس يا رمضان. الله الله الله، ده انت هتخليها دراما وتعيش في الدور. يلا بينا نلحق عبد اوردر الريجيسير قبل ما يقلع. صحيح، ده احنا ما قبضناش من شهر، وزمان عايدة وحماتي العزيزة واقفين لي بالشوم. كم دول يا سي محسن؟ 30 جنيه عشان الجمعية. دي الجمعية 50 جنيه. ما هو انت عارفة ان الراجل اللي اسمه عبد اوردر الريجيسير ده لازم يقشوط له من كل مبلغ حبة عشان اقدر اخد دور تاني. بصراحة يا محسن بقى، انا زهقت من شغلة الكومبارس بتاعتك دي. ليه بقى يا ست عايدة؟ هي سندة شوية جنب مرتبك. لا سندة ولا ميلة، الراجل صاحب العمارة طالب 10,000 جنيه، واحنا بقالنا 5 سنين مخطوبين. ما هو يا عايدة لازم تعرفي انت مش مقصرة، وكمان شغل التمثيل دي بقت دلوقتي في دمي، وما اقدرش استغنى عنها ابدا. تمثيل؟ تمثيل ايه يا ابو تمثيل؟ الله الله الله الله الله الله، هي حماتي العزيزه رادار ما يفلتش منها حاجه ابدا. ايوه يا سي محسن، تمثيل ايه اللي خاوت دماغنا بيه وضحكت علينا بيه الجيران؟ ازاي بس يا حماتي العزيزه، هو انت ما شفتيش فيلم الاخراني نداء المقابر؟ اسم الله، اللي واخد فيه دور ميت ومتكفن كمان؟ الله. ولا الفيلم اللي لميت فيه كل الجيران ونستنى سي محسن يظهر تقوم تطلع في الفيلم بتاعته؟ هو ده بقى الدور اللي هيفرقع الدنيا؟ الله يسد نفسك يا بعيد، انت كمان ده المخرج ارحم منك. ملوش لازمه الكلام ده يا ماما، انا هتفاهم معاه. ده انا ما بقاش عنايات بنت المعلم نوفل ان ما كانش الاراجوز ده عامل لك عمل. عمل؟ عمل ايه يا حماتي؟ ده حب، ولا في اي قوة في الارض تقدر تفرقنا. حب؟ حبك بورس؟ ايه ده؟ ده كفاية ان احنا وافقنا عليك وما نعرفناكش لا اصل ولا فصل. انا عارفة اتحدفت علينا منين؟ ماما وبعدين؟ دي كانت جيرة الهم. انا اللي غلطانة، انا اللي غلطانة اني اجرت لك الاوضة انت والاراجوز اللي اسمه رمضان. خلاص يا ماما خلاص، سيبيني انا هتصرف معاه. ايه تتصرف معايا ايه يا عايدة؟ انت ناوي على ايه؟ لا لا لا لا لا لا, لا. انا حنفت بجلدي، هذا قدري ولا حمل وديع تائه في صحراء جرداء. سلام عليكم. محسن محسن بقى انا لا ليا اصل ولا فصل يا عنايات يا بنت النوفل. يا راجل سيبك منها، دي وليه مخبوله. انا عارف ايه اللي وقعك في النسب بالهم ده. بحبها بحبها وبحب حبها، ويا ريت يا شوق توصل لها وتبعد عني امها. يا ولد يا فنان، بذمتك انا مش خساره. انت خساره على المجتمع. كده برضو بتتريق عليا يا رفيق الفن. المهم هتعمل ايه دلوقتي والبنايه اللي هتروح من ايديك دي؟ مفيش غير دور بطوله مطلقه اخد فيه 10,000 جنيه وادفعهم كده، ارميهم على الجزمه لصاحب العماره واستلم منه العش اللي هيجمعني انا وعصفورتي الجميله. محسن يا اخويا خليك واقعي، ممكن ما تلاقيش جزمه. وبعدين بطل الاحلام دي. طب عندك حل تاني؟ اوعى تقول ان الوظيفه هي الحل. من حق يا محسن، انت قلتلي قبل كده ان عندكم ارض في بلدكم مش كده؟ طيب ما تبيعها يا اخي وتفك زنقتك. عاوزني ارجع البلد تاني بعد اللي حصل. حصل؟ أيوة. وايه اللي حصل؟ سك على الموضوع ده رمضان وما تقلبش علي المواجع. بقى انا صديقك وصاحبك ومش عاوز مش عاوز تفكلي شوية على همومك يا جدع. همومي ما يشيلهاش غيري. قوم بينا نخطف رجلين لحد الاستاذ عبدو اوردر، يمكن نلاقي اوردر. معقول؟ انا مش مصدق لابسه. الصبر جميل يا سي محسن. انا مش مصدق لابسه رمضان، هاخد دور ظابط. ظابط والاوردر اهو. يوم الاربع اللي جاي الساعه 9 بالليل. ايوه يوم الاربع، بس ده لسه يوم بحاله كتير قوي. يا اخي احمد ربنا، ده انت بقالك سنتين مستني الدور ده. أيوة. مش قادر تصبر يوم. انا اللي هو انا هبقى ظابط. يا اخي ما تطلعش فيها قوي، انت مش هتبقى ظابط، انت هتعمل دور الظابط. هو هلبس البدله ده، انا هفصل بدله مخصوص وعلى حسابي عشان الدور ده. يا سلام، لازم ابقى ظابط بحق وحقيقي. ها مبسوط يا سي محسن؟ اديك يا سيدي ترقيت وحتبقى ظابط. ده جميل، مش هنسهولك ابدا يا استاذ. لا يا محسن، الفن ما فيهوش مجامله، انت فنان. ايوه فنان موهوب حقيقي. اشكرك استاذ، دي شهاده اعتز بيها جدا. ايوه بس انا مش هديلك دور الظابط. ليه يا استاذ؟ انا هديلك دور البطوله. أرجوك يا أستاذ أرجوك ما تتريقش علي، دور الظابط هو أمل الوحيد في الدنيا دي. أنا بتكلم جد يا محسن، أنا حديلك فرصة عمرك. طب والأستاذ إبراهيم أرنبة؟ لا لا لا لا لا، أرنبة إيه؟ ده أنت كلامك فعلا مظبوط عنه، ده فعلا مجرد محترف، إنما أنت فنان موهوب حقيقي. أنا كده مش مصدق نفسي. معقولة؟ معقولة قوي. أنا حديلك فكرة عن دورك. اتفضل يا أستاذ اديني فكرة. شوف يا أستاذ محسن. أيوة. البطل بتاعنا يا سيدي. أيوة. إنسان على جانب من الذكاء والخلق. أيوة. وحب بنت كانت معاه في الجامعة. أيوة. والبنت حبته. أيوة. لكن كان في عقبة كبيرة وقفت قدام حبهم. عقبة؟ هو في حاجة ممكن تقف قدام الحب؟ أوه كتير يا أستاذ محسن. دي العقبة ما كانتش قدام حبهم وبس، دي كانت قدام مستقبله كمان. وإيه هي العقبة دي يا أستاذ؟ أبوه. ماله أبوه؟ الله، مالك يا أستاذ محسن؟ لونك اتغير ليه؟ أرجوك يا أستاذ قولي ماله أبوه؟ يا سيدي البنت أبوها كان راجل له وضع. أنا بسأل على أبوه مش أبوها. رغم أنه كان له وضع كبير في بلدهم، إلا أنه يا محسن يا ابني كان له ماضي خلى الجواز غير متكافئ. لا لا لا انا مش همثل الدور ده. لا انت بتقول ايه يا غبي؟ دي فرصة عمرك. لا مش همثل الدور ده ابدا. سامع يا محسن؟ سامع الناس بتسقف لك قد ايه؟ لا وافق على الدور يا محسن. لا لا لا مش هوافق. لا مش هوافق. محسن محسن مالك يا محسن؟ لا مش هوافق. ايه مالك يا ساتر يا رب؟ كابوس كابوس كابوس والله انت صعبان عليا. بقى تتعشى مكرونة على خبيزة ومش عايز يجي لك كابوس؟ لا انا مش عاوز امثل تاني، ومش عاوز اكون كومبارس، ولا عاوز امثل دور ظابط ولا عسكري حتى. انت بتقولي يا بني ادم؟ ده احنا ما صدقنا الفرصة جات لغاية عندك، والاوردر اهو والتصوير بكرة. انا خايف خايف. تمثيل ايه وظابط ايه يا محسن؟ يا حبيبي يا حبيبي لازم تدور على شغل ناكل منه لقمة عيش مضمونة. ده بدل ما تشجعيني يا حبيبتي. يا حبيبي خليك واقعي، انت لازم يا محسن لازم تعرفي اني ما بحبش غير الشغلات دي. بس مش دي اللي هتخلينا نتجوز، ولا هي اللي هتجيب لنا الشقة. ايه بيقابليني يا عين امك؟ رضا رحماتي لقطني. عن اذنك يا حبيبتي الحق اجيب البدله من عند الترزي، مش هتيجي تتفرج عليا وانا عامل ظابط؟ ده انت هتبقى فرجه الحته كلها. الظابط قال ده انت ما تنفعش حتى ظابط ايقاع. الله الله الله، طريقه حماتي مش ظريفه ابدا. ربنا ما يشمت فيك حد يا محسن يا ابن انيسه. بعدين يا سي محسن الساعة بقت 12 بعد نص الليل، ولا شايف حد جه ولا حد راح. زمانهم جايين يا أخي، ما تقلقش. ده ولا حتى عمال الإضاءة جم، مش على الأقل كانوا جم بدل ما الدنيا ضلمة كده. أنت هتخوفني ولا إيه يا بني آدم أنت؟ أخوفك؟ أخوفك ده إيه؟ إيش حال إذا كنتش هتاخد دور الضابط؟ إنما ما قلتليش إيه رأيك في البدلة الضباطي دي؟ بذمتك مش كنت أنفع ضابط صحيح؟ ضابط إيه يا عم؟ يا أخي إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنت لازم تعرف إن إحنا هنا في القرافة ولوحدنا. أركب الهوا يا ساتر يا رب. تركب إيه الهوا؟ أنا محسن إيه؟ محسن انا عايز اقول لك على حاجه بس مكسوف. ايه قوله. انا خايف. إيه؟ خايف ومش قادر اقعد اكتر من كده. طب وبعدين يكون ايه اللي حصل؟ بس يعني هم جوش ليه؟ مش عارف، احتمال يكون الاوردر غلط. غلط؟ الاوردر اهو مكتوب فيه الليل تراب الغفير. صح، ليل خارجي في تراب الغفير. ايوه، ما احنا دلوقتي ليل وخارجي وفي تراب الغفير، يبقى اكيد اجلوا التصوير. لا اجلوا ايه؟ ده انا ما صدقت ان اعمل الدور ده. لا اركب الاتوبيس. لا الاتوبيس ايه؟ مفيش اتوبيس الطرق ده. حاجات غريبه جدا يا اخي والله. انا انت انا مش عارف ايه حكايه ايه حكايه الضابط اللي انت طالع لي فيها دي. ايه تكونش عايز تبقى ضابط بصحيح؟ ايوه رمضان يا اخويا. الله، طيب وايه اللي منعك؟ ده انا اعرف انك خدت الثانويه العامه بمجموع كبير، وكمان كان ممكن تخش كليه البوليس. ايوه لكن شكلي ما كانش ينفع الضابط. لكن في البدله مش شايف ينفع الضابط بذمتك ولا ايه؟ انا انت يعني سمين شويتين يعني وشكلك جميزي شويه. لكن متهيألي برضو انك على الاباني الطب خالص يعني. سد نفسك بتاك البلد في شكلك، مش كفايه حماتي والمخرج هتبقى انت كمان. لا لا لا لا دي مش ناقصه، دي ما بدهاش بقى. انا ماشي عشان خاطر رمضان، نصبر شويه. انا ما اقدرش اصبر اكتر من كده. انا هروح للاستاذ عبد اوردر اشوف ايه اللي حصل وجاي لك على طول. يعني هتسيبني هنا لوحدي؟ كمت الفك امال يا حضره الضابط. بس بقول لك ايه، ما تتاخرش عليا عشان انا مش انا تعبان. لا على طول جاي. طيب ايه انزل ازفتاه وشوفه جه ولا لسه. طب لو جه هعمل ايه؟ هتاخد منه الشنطة يا غبي. طب لو ما جاش؟ انت هتجنني يا زفتاوي؟ دي كانت معرفة الهم يا معلم هم. قصدي يعني لو عصلك ومرضيش يرجع عن اللي في دماغه. ابقى هاتوا يا زفتاوي اتفاهم انا معاه. حاضر حاضر يا معلم منشاوي. ايه ده؟ ايه العربية دي؟ وايه اللي جايبها هنا في المكان ده وفي الساعة دي؟ يمكن يكون مخرج. مخرج؟ لا ده مش شكل المخرج. يمكن يكون المنتج. لا ده برضو مش شبه المنتج. مساء الفل يا معلم امبابي. قصدك صباح الفل. ايه اللي اخركوا كده؟ الساعة بقت واحدة بعد نص الليل. جهزت الامانة؟ وانتوا جهزتوا الفلوس؟ لا. نعم قصد المعلم منشاوي عايز يتكلم معاك ومستنيك في العربية برا الطرق. انا ماليش كلام معاه. احنا اتفقنا ان دي اخر مصلحة. انا توبتي الى الله. ايه؟ توب؟ هو اللي داق الحلاوة الطحنية يحن للمشي تاني. ما تخليناش نخسر بعض. احنا كنا حبايب زفتاوي، ولازم تعرف ان ولادي دلوقتي بقوا مهندسين ودكاترة. يعني هم بقوا دكاترة ومهندسين منين؟ مش من ورق الكوتشينة المضروب يا معلم؟ لا لا لا، من غير ما تكتر في الكلام يا زفتاوي، ده اخر ما عندي. الشنطة جاهزة بالاكلاشيه والكوتشينة، سلمني المعاملة اسلمك الامانة. الكلام للمعلم من شاوي. يبقى سلام عليكم. لا يا سيدي المعلمين، يا تجيب الامانة يا تدفن هنا من غيرها. الله، ايه ده؟ انت بتفتح السلاح عليا يا زفتاوي؟ ايه الحكاية؟ وين الناس دول؟ وايه اللي جابهم التراب الساعه دي؟ اكيد دول وراهم حاجه. يا ليله سوخه، ده موت الراجل، لازم الحقهم. وقف عندك، وقف وقف عندك، ما تحركش. بيس عملتها يا بابي. اطلع بسرعه يا معلم شاوي. في ايه يا زفت؟ في ايه؟ امبابي غدر بينا؟ ايوه، البوليس كان عامل كمين. وعملت ايه؟ المطوه فلتت من ايدي وجت في بطنه. والله ما كنت قاصد. يا خيبتك يا خيبتك، جبتك يا عبدين وعين تعيني. اطلع بسرعه يا معلم شاوي، هنروح في داهيه. الله، طب ما تشيل ايدك من على الدركسيون. هطلع بالعربيه ازاي غبي وانت بايدك على الدركسيون؟ انت بتشنك كده ليه؟ ليلتك اللي يعلم بيها ربنا يا زفتاوي، انت تشنكت تاني. انت يا زفت فوق فوق يا زفتاوي، اوعى ايدك كده، اوعى ايدك. الحقني هموت. طب حسن، ايدك هتخنوني يا عم. غدروا بيا يا حضرة الظابط. ظابط؟ مين الظابط؟ البدلة رحت في ده يا محسن. خد خد يا حضرة الظابط الشنطة اهي. يا ليلة، مش هتعدي على خير برضو بتقول ظابط؟ الشنطة دي فيها 100,000 دولار. كم؟ 100,000 دولار. من؟ بس مزورين. ما ما ما ما ما مزورين، ده كم مشوار شؤم يا لهوي. فيها كمان اكلاشيه لتزييف الدولارات. ايه لك مشي ده؟ هي ده هي وطبلت على دماغك يا محسن. ما تفهمني يا زفتاوي، ايه اللي حصل؟ بقول لك طلع، لقيت اللي طلع من ورا التراب ولابس ظابط. لا اكيد ده مش ظابط، ده عفريت. يا ابني يا ابني فوق معايا، ما تجننيش، دي اخرة اللي يمشي ورا العيال. قول يا زفتاوي، امبابي مات ولا لسه فيه الروح؟ كان فيه الروح. طب والظابط ده كان معاه عساكر وناس كده ولا لوحده؟ هو انا لحقت اشوف حاجه؟ اكيد ده عفريت. لا لا كده بقى الفار ابتدى يلعب في عبي. انا هرجع تاني اشوف ايه الحكايه. يا عم يا عم، اوعى رقبتي هتخنقني. لازم تنتقم لي دم في رقبتك. ما تخافش يا عم، هاخد هاخد لك حقك، بس تقول لي مين دول وانت ايه؟ انا عامل زنكوغراف في مطبعه، وكنت بزور الدولارات لعصابه كبيره كبيره قوي، اسمي امبابي ابو شنبر. ابو شنبر. ومين العصابه دي ابو شنبر؟ انا اعرف زفتاوي واعرف منشاوي. يا سلام. لكن ما اعرفش الراس الكبيره. طب يا ابو شنبر، منشاوي زفتاوي دول اسمهم ايه بالكامل؟ ورقبتي سيبها شويه. منشاوي اسمه منشاوي محمود الحاوي. والتاني اسمه زفتاوي العناوي. بس ولادي مالهم ولادك؟ مالهم ولادي؟ دكاترة ومهندسين، وانا تعبت لحد ما وصلتهم للمراكز اللي هم فيها. ارجوك مش لازم يعرفوا يا حضرة الضابط. يعني ربيتهم ووصلتهم المراكز اللي هم فيها من الحرام. انت اتكلم، انت راجل اناني، ما فكرتش في الفضيحة اللي هتفضل لاسقة فيهم طول العمر. انت راجل اناني اناني. يا ابني خف عني شوية. يا ابني انا بموت. بقى ده برضو اسلوب تكلم بيه واحد بيموت يا حضرة الظابط؟ بس ما تقولش ظابط. يا حضرة الظابط، انا هموت. ابعد ايدك، خلينا سوق. انا خايف. انا خايف من ايه؟ اهو طلع من الترب ومعاه الشنطه اهو. طب اجري لحسن يقبض علينا. يقبض على مين يا غبي؟ ده احنا اللي هنقبض عليه. الله الله الله الله، ده ركب عربيه اجره. لازم اعرف ايه حكايته، انا مش هسيبه. كده جاي وش الصبح بقى كده يا عيل؟ تسيبني وتهرب؟ اسيبك واه. اصل المنتج مات. انما انت ازاي ماشي بالبدله كده؟ انت تسكت خالص؟ انت اللي وقعتني في البلوه اللي انا فيها دي. انا هروح في داهيه. ايوه يا سي رمضان، في داهيه. انا وقعت في ورطه، شفت جريمة قتل. إيه؟ ووقعت في ايد عصابة تهريب. عصابة تهريب؟ ما تفهمني ايه الحكاية يا جدع؟ مصيبة مصيبة. اغبية اغبية اغبية اغبية، طول عمري بقول عليكم اغبية. تضربنا على وش ليه يا استاذ؟ وشك لا، ده على قفاك، بس انت مش واخد بالك يا قفل. زفتاوي هو السبب. انا ماليش ذنب، خطتك في الشنك يا سيدي المعلمين. بقى انا اللي خطيت في الشنك يا غبي؟ هو انا اللي قلتلك اقتله؟ انا ما قتلتوش، انا كنت بهدده بالمطوه، نطت من ايدي وجت في قلبه. وما دام انت ما انتش قد السلاح، تمسكه ليه يا غبي؟ كفايه كفايه، انتوا بتفرحوني بغباويتكم وكمان قدامي. اسمع يا منشاوي، انت لازم تقب وتغطس وتعرف لي سكة الضابط ده، يا نروح كلنا في داهية. بتضحك عليه غبي. أصلي وفصلي. أصل الضابط ده مش ضابط. نعم أخويا. قصده ضابط مزيف سيد دولارات. أشد في شعري ولا ألطم على وشي. ما تقلقش يا أستاذ، أنا حجبهولك لحد هنا. أيوة ده طلع بيشتغل في السيمة، وات كومبارس، لا قيمة ولا سيمة. انت تخرس خالص يا زفت. الاكلاشي ده لو مجاش مستر منتجو يمسح بكرامتنا الارض في المحافل الدولية والمحلية. مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. مين؟ ايه يا بني ادم انت؟ ايه انت؟ ايه فزعتني من النوم؟ في ايه؟ مش كفايه معرفتش انام منك طول الليل؟ عمال تصرخ وتزعق. يا اخي حرام عليك، ارحمني. الباب يخبط. الباب بيخبط؟ طب ما يخبط. طب قوم افتح احسن، انا حاسس ان انا زي المشلول. اللهم طولك يا روح. اديني رايح للباب. الله يقل راحتك يا بعيد، مفيش حد. مين اللي كان بيخبط؟ مفيش حد. مش عارف انت سمعت الخط ده ازاي. زي ما فيش حد. اكيد هما مين؟ العصابة زفتاوي ومنشاوي. زفتاوي ومنشاوي. زفتاوي ومنشاوي ولا حسنين ومحمدين؟ يمكن يكون قرايبهم. الله، انت باين عليك اندمجت في الدور قوي. انت لازم تروح تبلغ البوليس عشان تخلص من البلوة اللي عندنا دي. شفت الباب بيخبط؟ اهم جم تاني. يوه، على الاستباحة اللي يعلم بيها ربنا دي. طب ومفتح؟ ومفتح والله ما انا فاتح. طب تعال معايا وانا هفتح، بس هات البندقية. بندقية ايه؟ قصدك المقشة ولا ايد الهون؟ لا، اي حاجة من دول. اي حاجة؟ ايوه. ماشي يا سي محسن، يلا يا اخوي يلا. ما دي مقابلة تقابلنا بيها يا سي محسن. بتصرخ كده ليه؟ ايه، انت شفت عفريت ولا حاجة؟ زفتاوي ومنشاوي. ايه، زفتاوي ومنشاوي؟ انت بتخرب بتقول ايه يا محسن؟ لا مؤاخذة يا انسة عايدة، اصل احنا ما نمناش طول الليل. ايوه اتفضلي يا عايدة، ادخلي. ادخل فين يا سي محسن؟ اسف يا زوجتي، مع ايقاف التنفيذ. انا مش هطول عليك، وانت نازل يبقى عدي علينا، انا عاوزك ضروري. انا مش نازل ولا خارج من الأوضة. نعم. لا مؤاخذة يا انسة عايدة، اصله خايف من الشفكحاوي والزعبلاوي. نعم، بتتريق انت كمان يا سي رمضان؟ لا ما اقصدش، انا قصدي خايف من منشاوي وزفتاوي، يعني المنتج والمخرج. انا اللي غلطانة اني طلعت لك. انا نازلة، وادي الباب اهو. الله الله الله الله الله، حاسب على الباب. يا ناقصاك انت كمان يا عايدة. طب والعمل دلوقتي يا سي رمضان؟ مفيش قدامك غير انك تروح البوليس وتبلغ دلوقتي حالا. اهو طلع من البيت اهو، عينك عليه. طب دور العربية. نولني المفاتيح. هي المفاتيح معايا، انا لسه مديهالك. هم الحمد لله لقيتهم. خد، خلصنا، ندور العربية بسرعة. العربية في ايه يا فقر؟ العربية مش عاوزة تدور. انت مش مونت العربية الصبح زي ما قلت لك؟ مش فاكر. اهو راح مننا. هنرجع نقول ايه للأستاذ؟ شفت المكتوب في الجرايد يا سي رمضان؟ وريني يا اخويا وريني. والله انا متهيأ ان حد عامل لنا عمل. وريني. ايه؟ عمل ايه؟ ايه، مقتل عامل زنكوغراف. أيوة. في مقابر الغفير في ظروف غامضة. كمل. مكافأة كبيرة لمن يدل او يدلي بمعلومات عن ظروف الحادث. أيوة. اهو كده فرجت من اوسع الابواب. ايه ده، تقصد ايه؟ اقصد انك خلاص هتخش دنيا، تكتب الكتاب وتدفع مقدم الشقة. لا لا لا لا لا، انا لا يمكن ابلغ. ليه بقى يا سي محسن؟ انت مش عاوز تخلص من البلوى اللي ما بتخليكش تنام دي؟ ما اقدرش رمضان، ما اقدرش. ما تقدرش يعني ايه؟ عاوز تروح في داية؟ انت ناسي انك متستر على جريمة قتل ومعاك البلوى اللي فيها الفلوس المزيفة؟ ذنب ولاد الراجل ايه؟ ذنبهم ايه عشان يتصدموا في ابوهم اللي كانوا واخدينه مثل ليهم؟ انا مش فاهم يا اخي، انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ ابويا هو الراجل اللي اتقتل. نعم، ابويا كان ايه يا محسن؟ مزور؟ لا، كان تاجر صنف مخدرات. انت بتضحك؟ ده انا اضحك واسقف كمان. ده انت ولد ممثل بارع بس. صحيح، ابراهيم ارنبه مين جنبك يا ابو الفن كله؟ انا بتكلم بجد يا رمضان. بتتكلم جد؟ ايوه، هو ده السر اللي كنت مخبيه عليك وعلى عايده وعلى كل اللي يعرفوني. عشان كده سبت بلدكم؟ ايوه، سبت الكليه واشتغلت بالثانويه العامه. كل احلامي اتهدت في لحظه واحده. كان نفسي اخش كليه البوليس، امل كنت عايش عليه طول عمري. يعني تقصد ان حكايه والدك دي؟ ايوه، كانت صدمه صعبه قوي لما عرفت اني ما قبلتش الكليه عشان ماضي ابويا. عينك عليه، اوعى يفلت المره دي. لا ده انا صاحيله قوي المره دي. العربيه دايره تمام والبنزين والمفاتيح. الله، المفاتيح فين؟ المفاتيح في الكونتاك يا قفل. امال العربيه دايره ازاي؟ الله، وقفت ليه يا بلوه؟ هو انت مش عاوز نقف؟ عاوزني اخش وراه لحد باب القسم؟ اه صحيح، ده نزل من العربيه ودخل القسم، اكيد راح يبلغ بوقعتنا السودة. هنقول ايه للاستاذ؟ ايوه حضرت، اي خدمة؟ انا جاي ابلغ عن ايه؟ اتكلم انت. حضر حضر حظبط. ايه مالك انت بتبصلي كده ليه؟ اصل لبس الميري حلو قوي على حضرتك. نعم، انت جاي تهزر ولا تتغزل فيا؟ انا اسف يا فندم. اختصر، عاوز تبلغ عن ايه؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انت جاي تعمل معايا تحقيق ولا ايه يا باشا؟ انت بتشتغل ايه؟ ظابط. نعم، قصدي باخد دور ظابط في السيما. هو حضرتك ما بتشوفنيش، ده انا اشهر واحد بياخد دور شرطي. نعم، ده ايه اليوم اللي مش هيعدي ده؟ ده باين عليه مش طبيعي. طب استأذن. نعم، تعال هنا. اصل انا شايف حضرتك مش فاضي دلوقتي، انا هعدي مره تانية. لا لا لا لا يا سيدي، انا فضيلك. اتفضل قول لي انت عاوز ايه وعاوز تبلغ عن ايه. باختصار كده يعني، موضوع قتل عامل مطبعة. ايه، تعرف حاجة عنه؟ لا. ولا واه. ما حضرتك تصبر عليا بقى. يوه، ده انا صابر وصابر. انا صابر يا سيدي، اتفضل خلصني. اولا مين اللي هيدفع المكافأة؟ اهله اللي هيدفعوا لك المكافأة. اهله؟ طب هيدفعوا المكافأة ليه؟ يوه، عشان يعرفوا ايه ظروف الحادثة، لان ابوهم راجل طيب وفي حاله، ملوش اعداء وملوش حتى اصحاب كمان. عاوز تعرف ايه تاني؟ لا ده كده العملية بانت تمام. انا لا يمكن اهز صورته قدام ولاده، ولا يمكن ولاده يهز. انت بتمثل ولا ايه يا استاذ؟ ايه، انا قلت لك يومك مش هيعدي على خير. طب استاذن بقى. استاذن مين؟ ايه، انا لازم اعمل لك محضر ازعاج سلطات. انت فاكر الناس فاضية زيك يا فند انت ولا ايه؟ انا اسف. انت يا شويش نوفل، تعال خد لفندي ده وحطه في الحجز. حجز؟ بقى حد يعمل اللي انت عملته ده يا محسن؟ خفت على اولاد الراجل اللي زيي، ذنبهم ايه؟ يحصدوا الشر اللي زرعوا ابوهم. طب افرض الضابط كان حبسك بصحيح، كنت هتعمل ايه؟ مش عارف يا رمضان، انا ما عنديش عارف حاجة خالص. كل ما احاول انسى عقدتي الاقي تلاقي ايه؟ يا محسن يا اخويا، انت لازم تنسى وتفوق لروحك، ولازم ترجع الشغل. انا ما بفكرش في حاجة دلوقتي، انا دلوقتي كل اللي بفكر فيه اخلص من الهم اللي انا فيه دلوقتي. الهم اللي انت فيه؟ الهم اللي انت شايلته لنفسك؟ هو انت محسن اخويا هتغير نظام الكون؟ بقولك ايه؟ ايه؟ ما تروح الاسم تاني وتبلغ عن اللي شفته وديهم الشنطة. عندهم الشنطة؟ يعني انت شايف كده؟ طبعا. طب ما تيجي معايا الاسم بقى، ويمكن وجودك معايا يشجعني. الاسم؟ اسم النبي حرسك وصينك اخويا. لا لا، ده انا طول عمري باخد دور الحرامي، واكيد كلهم عارفين طبعا، ومش بعيد يا صاحبي يعيشوا في الدور ويمسكوني يا حبيبي. خلاص، مش هرايح الاسم انا ولا هبلغ كمان. خلاص انت حر. الا روح الاسم قال، تصبح على خير يا حضرة الضابط. الا روح اسم قال، منك لله. ايه يا سي محسن، انت جايبني هنا علشان تقعد تبصلي ولا ايه؟ عايم ده. نعم، ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. لما نيجي نكتب الكتاب إن شاء الله يعني ضروري يعني. طبعا الشقة لازم تكون موجودة ولازم ندفع 10,000 جنيه، وأنا شايفك يعني مطنش ولا عدتش بتديني فلوس علشان الجمعية بتاعت أم صرصار. أم صرصار مين بقى؟ صرصار حاجة غريبة جدا، حد يعمل جمعية مع واحدة وليا اسمها أم صرصار؟ مش هو ده اللي بسألك عليه أيضا؟ الحاجات دي كلها أمرها محلول. أمال عايز تقول إيه؟ عايز تسأل على إيه؟ يعني ضروري يعني، قصدي يعني أهلي لازم يحضروا كتب الكتاب. طبعا احنا عيلتنا كبيره قوي، خلاني وعمامي و... يبقى عايده احنا كده مش هنقدر نتجوز. نعم بتقول ايه يا سي محسن؟ مش هنقدر نتجوز. انت جاي تقول لي الكلام ده بعد 5 سنين؟ طبعا يا سيدي، ما انت ترقيت وبقيت ظابط. اوه عالظابط هنقوا عليه، انا اول ما لبست البدله وقعت في 60 داهيه، افهميني بقى يا عايده. شوف يا محسن، من غير لف ودوران يا حبيبي، انت لازم تعرف ان انا بنت ناس من شلقية. اذا كان يعني في دماغك تعمل فرح كده كتامي، لا والف لا كمان. خلاص خلاص خلاص، دلوقتي خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا عالكورنيش والهوا قدامنا، تحبي تاكلي ترمس ولا ذرة؟ مدام اتنهدتي تبقي مفجوعة، تبقى عايزة تاكل الاتنين. يا بتاع ذرة يا بتاع ترمس، يا بتاع ذرة يا بتاع ترمس. الترمس الترمس سخن بنار الفحم يا سعادة البيه، والدرة الدرة يا سعادة البيه المتلجة اللي تستاهل بقك يا سعادة البيه. الله الله، ايه ده؟ ايه اللي بيقولوه ده؟ ولا حركة. ولا حركة، اوعى تتحرك، هضرب في المليلات، اوعى تتحرك. انا منشاوي وانا زفتاوي. اوعى تتحرك واسمع الكلام وهاود يا حضرة الضابط، انت عارفنا كويس، فاهم ولا لا؟ اوعى تتحرك كده ولا كده هتروح فابونك. اوعى تتحرك، ارفع المكان محاصر بالحرامية. ايه ده يا محسن؟ ايه الحكاية؟ بس يا عايدة، بس يا عايدة، طب ارفع ارفع ايدك انت وهو، واطلع قدامي على الاسم من غير كلام. مش هتس، يلا بينا نقلع من شاوي. نقلع؟ هما فين الطبانجة بتاعتك يا زفت؟ نسيتها، نسيتها في مقطة في الدارة بتاع الراجل قدام على الاسم. قدام انت بتعمل ايه يا محسن؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يلا قدام. شوف يا سعادة البيه، انا عايزين نقول لحضرتك حاجة. قول. انا وزفتاوي. ايوه فريرة يا زفتاوي. ايه فريرة؟ فريرة من شاوي. يا بوبنا يا بوبنا، بس انا مش حاسبكم، مش حاسبهم ولا هنناولهم اللي بالهم. ايه ده بقى يا سي محسن؟ فيلم بيتمثلوه ولا ايه يعني؟ ارجوك ما تترقيش عليا يا عايده. بقى عايز تطلع المشط وتخوفهم بيه، وعاوز تقنعني ان دول حراميه بصحيح؟ ده صحيح، المشط مش الطبنجه. طب يلا بينا، يلا بينا يا فارس، عصرك واوانك. مش قبل ما انتقم منهم. عايده محسن. خيبة أملي فيكم، أنا عيل عشان بمشي ورا العيال. من غير ما تضربنا يا سعادة البيه، بنقول لحضرتك هو هددنا بالطبنجة وإحنا مفلسين ما معناش طبنجة. بتضحك عليا يا زفت. من غير ما تضرب، من غير ما تضرب اللي معاه كان مش طبنجة. أغبية، مستر منتجو هيوصل مصر بكرة العصر وعاوز يستلم الأمانة. اطمئن يا استاذ وما تقلقش، انا هجيبهولك لغايه عندك. لا انا لازم اقلق ولا انا عندي دم، انما انتوا ما عندكوش ريحه الدم، انا اللي هجيبه بنفسي. انتوا متاكدين ان ده هو البيت؟ الا متاكدين يا استاذ. ايوه هو، بس انا شاكك الراجل بتاع الكشري مش موجود. كشري غاب الساعه 3 صباحا يا طفص، ولا الست حتى بتاعت العسليه كمان. اخرس. ايوه يا استاذ، وجع قلب ومغلبني معاه. اسمع كلامي انا يا استاذ، هو ده البيت، والشباك اهو معلمه بالقله المكسوره دي. ايوه بس دول اتاخروا قوي، اصلهم لمؤاخذه يا استاذ الاتنين دول، لا شغله ولا مشغله. هم جايين في اول الشارع. استخبى انت هو يا غبي. مساء الخير يا بهوات. اهلا وسهلا. مش برضو الأستاذ محسن حسنيهنا والحسن؟ أيوة، وده زميلي رمضان. رمضان محمد أبو الغيطان. أنا بصراحة منتظرك من فترة، لفيت عليك كل الاستوديوهات ورحت للأستاذ عبد أوردر. أيوة. أنا بشبع لحضرتك، مش برضو سعادتك محمود أبو شنب المخرج؟ لا، أنا الأستاذ رجب أبو عينب المنتج. يا ألف أهلا وسهلا، يا ألف مرحب. حصل لنا ألف بركة، تفضل يا أستاذ، ده احنا ليلتنا عنب. لا معلش، الوقت متأخر، ياريت بكرة تشرفوني في العنوان ده، وادي الكارت بتاعي. احنا هنكون عند حضرتك من النجم. لا لا، أنا عندي كام مشوار بكرة عشان بجهز فيلم جديد بتاعي، فارين في المصيادة. ياريت يكون معادنا الساعة 10 بالليل. احنا تحت أمرك يا أستاذ، بس ياريت محدش يعرف بالاتفاق ده، لان الفيلم جديد في كل شيء، في الموضوع وفي الممثلين وفي التكاتيك. في التكاتيك كمان، ربنا يوفقك يا استاذ، ونكون عند حسن ظنك ان شاء الله. استاذن انا بقى، وبكرر تاني، محدش يعرف بالاتفاق ده. ماشي يا فندم، ماشي، مع الف الف الف سلامة يا استاذ. انت بلوى يا استاذ، اخرس. ايوه يا استاذ، هو لسانه اللي جايب له الكافية، ما بيعرفش معنى الكلام. هو ما يقصدش بلوى، ويقصد ان حضرتك لمؤاخذة ده يا مسيحة. وانت كمان تخرس. شفتوا بقى غبية شغل الاساتذة اللي على مستوى. بس انا لي رأي يا استاذ. ايوه ايوه زفتاوي، ليك حق، وانا كمان لي رأي يا استاذ. قبل ما اسمع رأيكو، انا لي رأي معاكو. خد خد انت. هو اخي البس حاجه غير البنطلون الكروهات بتاعك ده. انا رايي بقى، طالما رايحين للاستاذ عنبه، البس البنطلون البرتقالي. يا سلام لو عماه كمان الجزمه الجرجيري والكرافيتة القلقاسي، يبقى مفيش بعد كده يا جرح. صنف شويه، صنف نفسك كويس. أيوه. ده المنتج باين عليه هاي قوي، والعربيته عربيته اللي تيجي 20 متر. بقولك يا رمضان، هي فارين في المصيادة دي مش برضو من الادب العالمي؟ انا متهيألي قريت حاجة زي كده، وانا برضو شاكك في حاجة زي كده. مش برضو بتاعة بيتهوفن؟ بيتهوفن يا غبي؟ لا، وانت السابق دي بتاعة شوبان يا جبان. شوبان. اخلص، الساعة بقى 9 والمشوار بعيد، ده اخر المعادي. هي دي الفيلا. مش دي اللي انا مثلت فيها قبل كده عودة ابو رجل مسلوخة بتاع الاطفال؟ لا لا لا، دي متهيألي اللي مثلت فيها فيلم ام سحلول والحبيب المجهول. الله الله الله الله الله، ايه ده؟ انت شفت اللي بيحصل ده؟ ده الباب بتاع الفيلا بيتفتح لوحده. ايوه، ده اوتوماتيك. هو ابو عنب شويه في البلد يا جدع. اهلا اهلا اهلا اهلا, أهلاً. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اهلا بالفنانين. اهلا اهلا. الله، هو انتوا مين دول يا سي محسن؟ مش بقول لك انا فاكر ان قريت قصه فارين في المصياده دي قبل كده. بقى دي اخلاق فنانين يا استاذ ابو عنب. ده انت بالواو يا استاذ ابو عنب. فاكرين ان انتوا بس اللي بتضحكوا على الناس بشغل السيمة بتاعكو من غير لف ودوران؟ طلباتك ايه يا استاذ ابو عنب؟ عليك نور، انا برضو قلت عليك عائل. وانا تحت امرك. انا بديك فرصة عمرك، شركة افلام باسمك، والقصص اللي تختارها وتكون بطالها الاوحد. وانا مش عاوز الفرصه دي. انت انهبلت في دماغك. وافق وافق يا غبي، وافق. مش قلت لك يا استاذ؟ قلت لك ان دماغه ناشفه قوي قوي ومش سهل. يبقى خلاص يا محسن، تموت هنا ونعمل قصه حياتك في فيلم. لا لا لا لا لا يا لا يا حضره، لا، اللي انت عاوزه يا استاذ هعمله لك. الشنطه والاكلاشي والدولارات عندي انا. انا هسيبكم انتوا الاثنين وهديكوا فرصه اخيره عشان تنفذوا اللي هقول لكم عليه. وانا تحت امرك يا استاذ. قول قول يا عناب، قول قول اللي انت عايزه. قول. انت تسكت خالص يا رمضان؟ اسكت. انا مش حواف على اي حاجه ولو فيها حياتي. اعلى محسن وفكر صح، انت لمؤاخذه محتاج لعايده. عايده؟ وعايده محتاجه لك. عايضة؟ يعني انت بتهددني؟ افهمها زي ما تفهمها. ها بتهددني بعايضة؟ طب طلباتك ايه يا ابو عنب؟ انا محتاجك بس مش كومبارس، محتاجك ضابط بوليس، ودلوقتي اتفضلوا مع الف سلامة. يعني ايه يا استاذ؟ هنمشي؟ ايوه، واوعى تفكروا انكم تبلغوا البوليس، هتلاقوا على كل اسم عين من عيوني. طبعا يا استاذ، ده احنا عيونك في كل حته. طبعا يا زفتاوي، بس بعد الضيوف ما تمشي انا في انتظار الرد في خلال 24 ساعة. سلامه اسي محسن، وسلم لي على عايد. ما تجيبش سيره عايضة. بعد اذنك انا هوصله يا استاذ. ماشي يا منشاوي. انا بقى هعمل ايه يا استاذ؟ اهم الضيوف مشي وخلاص. اي فهمت يا استاذ. لا لا، يعني لا، انا لا يمكن ابيع ضميري. انا مرضيتش اخش الجامعة عشان ما اتعلمش فلوس حرام. عاوزني دلوقتي اجري ورا وهم التمثيل والاحلام. لا يا رمضان، لا. الله، طب وانا ذنبي ايه اتاخد معاك في الرجلين يا جدع؟ انت اللي جرجرتني معاك في المشكلة دي. روح منك لله. الله. وبعدين الراجل اللي اسمه الاستاذ ده، شكله اسمه الاستاذ ايه؟ ابو عنب، ابو عتب. ده الاستاذ ابو عنب. الراجل ده شكله مش سهل. اسمع رمضان، الراجل اللي اسمه الاستاذ ده لا استاذ ولا حاجه، انا حاسس ان الاستاذ اوانطه. وبعدين احنا ناس متعلمين وتمرمطنا في الحياه، معقول يكون واحد زي ده اذكى مننا؟ يعني ناوي تبلغ؟ لا ولا حبلغ. اوه، امال انت عاوز ايه يا بني ادم؟ انت هتجنني معاك. وانا كمان ما بعش ولاد الراجل رخيص زي ما اتبعت انا رخيص. اكيد دول الشفكحاوي والزعبلاوي. لا لا لا، انا هقوم افتح الباب وهلعبهم لك عشانك. مين؟ رشوان؟ تسمح لي اخش ولا هتقطعني كمان زي ما قطعت ابوك؟ اتفضل يا رشوان. مين ده يا محسن؟ محسن مين ده؟ اقول انا مين ولا هتستعري مني يا سي محسن؟ انا اخوه الكبير من العيال. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل يا عمدتنا. تحب نتكلم لوحدنا يا سي محسن ولا؟ لا، رمضان اكتر من اخ، هو عارف كل حاجه. طب بالمختصر المفيد، ابوك صحته متاخره ونفسه يشوفك. ابويا؟ ايوه، ابوك اللي حرقت قلبه عليك، ابوك اللي شايلته هم اكبر من همه. ابوك ظلمني، ابوك قضى على مستقبلي. اياك تقولي ان ابوك هو اللي منعك تخش كليه البوليس. السبب اللي ما دخلكش كليه البوليس هو السبب اللي ما دخلكش الجيش. اسرك يا سي محسن، يلي عاملي طويل عليا وعلى ابوك. روح بقى حاسب ربنا اللي خلقك قصير. ابويا كان، ابوك كان وما زال اشرف راجل في البلد. اسمع، اياك سمعت كلام الناس اللي ما يعرفوش ربنا وقالوا لك ان ابوك اتعمل له قضيه مخدرات؟ ها، مش هي دي الحقيقه؟ صحيح ان ابوك اتعمل له قضيه، بس دي قضيه تعاطي. غلطه ابوك انه كان قاعد على القهوه وسط ناس مشبوهين كانوا بيتعاطوا مخدرات. لا لا، اسمع، هي دي الحقيقه يا اخويا يا ابن امي وابويا. يا اخي ما تفهم بقى، انت طول عمرك دماغك ناشفه كده. ده اللي ملوش اهل يا صاحبي بيشتري له اهل، وانت والحمد لله طلعت من عيله. اللي عايز عايده وامها يتلتوا عليك. قوم يلا يلا يلا بينا على البلد عشان تراعي ارضك وتشوف مصالحك، بس مش قبل ما اخلص من اللي انا فيه. انا كنت عارف انك ذكي وهتقتنع بكلام. انا نفذت اتفاقي والشنطه بالاكلاشيه معاكم اهي. ده نص الاتفاق، وعشان كده هدي لك نص المكافاه. خد ال100,000 جنيه وال100,000 التانيه بعد ما تخرج بالدولارات والاكلاشيه من المطار. طب ازاي؟ ازاي برضو؟ ده انت كلك مفهوميه بالبدله المير يا حلو. وادي مسدس حقيقي معاك، مش المشت اللي خوفتنا بيه. ده انت طلعت داهية. انا عملت ايه بقى يا استاذ عشان تضربني؟ بقى تدي لحضرة الضابط مسدس مسروق. احنا اسفين يا حضرة الضابط، معادنا في المطار بعد ساعتين والبدلة هي. طب انا هخش اعمل ايه في المطار؟ هتسلمهم لمستر منتجو شخصيا، هتلاقيه مستنيك في كافيتيريا المطار. وهعرف ازاي مستر منتجو بتاعكو ده؟ هتلاقيه لابس جيبه كحلي وبلوزه حمرا. نعم اخويا. ودي عاوزه مفهوميه برضو يا فنان يا ابو المفهوميه، متخفف زي امرأة زي ست يعني. وهتسلمه الشنطة وتاخد منه شنطة فيها بقية أتعاب. أول مرة تطلع بتفهم يا زفتاوي. أهم حاجة بقى يا عم الفنانين الكلاشيه. آه الكلاشيه ده يساوي لمؤاخذة أكتر من 10 مليون دولار. وانت كمان يا منشاوي الله، ده انتوا تتحسدوا يا رجالة. أبو المستر منتجو ده مسافر ولا رايح ولا جاي؟ هو جاي من فرنسا وهينزل في مصر ترانزيت لمدة ساعة، من الساعة 4 للساعة 5، وبعد كده ياخد طائرة تانية ويروح على الهند. أصل الدولار ضارب في العالي قوي في الهند. إيه رأيك؟ أوكي. بعدين يا استاذ، ده بقاله اكتر من ساعه جوه المطار ولا حس ولا خبر. كان لازم نخش معاه يا استاذ. نخش ازاي يا اغبياء؟ تنسين انكم مشبوهين محليا ودوليا؟ مفيش غير ان احنا نخش يا استاذ وندور عليه. اسمع كلامي. مظبوط يا استاذ، لازم نخش معاه وندور عليه. اهو مستر منتجو هناك اهو. بس ده عكس اللون اللي انتوا قلتوا عليه، البلوزة حمراء والجيبة كحلي. طول عمرك استاذ يا مستر منتجو، تمويه تمام. وهو شخصيا جاي علينا اهو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حضرتوا الامانة؟ ايه ده؟ لا ده مش مستر منتجو. عملتها يا محسن الكلب. اوعى حد يتحرك. الله الله الله، يا سلام على خططك الفشيك يا استاذ. لو سمحت لي يا حضرت، ممكن اعمل حاجة في نفسي من زمان. اخلص عاوز ايه؟ كده يا زفتاوي؟ ده اقل واجب يا استاذ. يا استاذ فشين، بعد اذن حضرتك يا حضرة الضابط. وانا كمان. فوتوا دم. اهلا يا استاذ محسن. لولا سرعة وسرية اتصالك بينا ما كناش عرفنا نراقب الفيلا ولا تحركات العصابة. أنا في خدمة العدالة يا حضرة الضابط. حقيقي أنت طلعت إنسان ذكي، وبكرر أسفي على اللي حصل مني أول مرة في الاسم، وكمان بكرر شكري على إنك تعاونت معنا. لا ده أنا اللي بشكر حضرتك لإنك أخذ دور ضابط الشرطة في الواقع مش تمثيل. وانت فعلا لو كنت زميل كان كل الجهاز هيتشرف بيك، بس انت عارف. ايه انا عارف ان انا قصير شويتين. بس صعبان عليا ولاد الراجل اللي اسمه مبابي. لا معلش، الحياة زي ما فيها الوحش فيها الحلو. ايوه، الاباء يزرعون الحصرم والابناء يتدرسونه. بقول عليك عبقري. أيوة ومش عبقري وبس، ده انت عبقري وفنان كمان. الدنيا مش سيعاني يا اخواتي، صورتك منورة في الجرايد كلها من غير كلوب. أول مرة ما حدش يشمت فيا. والمكافأة هندفعها يا ماما مقدم في الشقة. لا شقة ايه؟ شقة ايه يا عروسة؟ هي برضو الشقة دي تنفع أخويا؟ على فكرة انت لازم تيجي تقعد في الفيلا. وكمان فيلا؟ انا حاسة انك ابن ناس. ايوة ابن ناس، بس انت بقى اللي كنت بتستعبط علي. انا اخويا الكبير جه واهلي كلهم هيجوا، طالبة مني حاجة تانية عايزة. ايوة حبيبي، ايه؟ عايزك تخش الجامعة وتكمل تعليمك. لا، انا هدخل معهد التمثيل. تاني يا محسن؟ التمثيل فن له قيمة، وبالعلم تبقى قيمته اكبر يا عايضة. كنتم مع أحلام كومبيرس. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات جورج سيدهم، محمد عبد الجواد، سمير فتحي، رقية أحمد، اعتدال المصري، فكري صادق، زكي عبد المجيد، محي الدين عبد المحسن، همام عبد المطلب، عادل مصلحي، عبد المنعم سعد، مجدي الجلاد. التسجيل والمونتاج عادل أبو العيلة. المخرج المساعد هدية خلف الله. أحلام كومبارس تأليف عادل القنصل، إخراج عاطف الحوفي.